الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الأجلي رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، في من هذا الشيء يتحدث؟ قال: أخبرنا محمد بن الصباح الدولابي، قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وسليمان بن مهران عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وهذا قليل، فرحمة الله عز وجل غلبت غضبه، وما يكون هذا إلا لدسيسة في قلب هذا الشخص، لأن المؤمن الصادق المخلص يوفق إلى حسن الختام، أما صاحب دسيسة السوء والخبث والعياذ بالله فإنه لا يوفق، وإنه يختم له بخاتمة سيئة، أعاذنا الله وإياكم. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد الجعفي العبسي، وفي طبقته 4 ممن يسمى بعبد الله بن محمد. من هم أيها الإخوة الكرام؟ عند مراد اشتبه يا شهر هنجيله ده لوحده، ليه؟ لك الكبش النطاح اللي انت بتتكلم عليه، ما احناش عنده دلوقتي، احنا في مكان تاني. اتفضل يا شيخ. عبد الله بن محمد ابن اسماء، عبد الله بن محمد ابن ابي الاسود، عبد الله بن محمد النفيلي، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وهذا هو الخامس. قلنا دائما وننبه تكون معنا دفاتر مرتبة على الحروف، ندخل كل راو في حرف. قال: أخبرنا وكيع، وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاس، أبو سفيان عابد الكوفة وزاهدها، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن عبد الله. من عبد الله؟ من أين عرفنا؟ من أين عرفنا؟ الإسناد الكوفي إذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن مسعود، الإسناد المصري إذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن عمرو، الإسناد المدني إذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن عمر، معناه الإسناد البصري إذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن عباس فنتنبه. الإسناد المكي إذا ذكر فيه عبد الله فهو ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. فكم هم يا أخانا شهيد؟ كم هم؟ ها؟ ها؟ عند محمد السيد كم هم الآن؟ ها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. يلا اذكرها لنا. عندك قطع غيار هنضاي، عندك قطع غيار مش عارف الأنصر، عندك قطع، اسأل الشيخ جمال. خليك معنا أنت بس الأنواع دي. ها؟ عبد الله بن مسعود، أحسنت. ها؟ عبد الله في الإسناد المصري هو ابن العاص، في المكي هو ابن الزبير، في المدني هو ابن عمر، في البصري هو ابن عباس. عرفنا؟ لا يشتبه علينا، جزاكم الله خير. من سيذكرها لنا مرة أخرى؟ ها؟ عند محمد. في الإسناد الكوفي عبد الله بن مسعود، في الإسناد المكي عبد الله بن الزبير، في الإسناد المكي عبد الله بن عمرو بن العاص، في الإسناد المدني عبد الله بن عمر، في الإسناد البصري عبد الله بن عباس. جميل، هنا عن عبد الله، وبعدين معنا ابن أبي شيبة كوفي، وكيع كوفي، الأعمش كوفي، زيد بن عبد الله. مدرسة عبد الله بن مسعود في الكوفة معروف. قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، أي نطفة، ثم يكون علقة تعلق بالرحم مثل ذلك، ثم يكون مضغة. شو المضغة؟ كبرت شوي اللي يملأ الفم، مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. من يحفظ أبيات الشافعي يا إخواننا في القدر عند عمر بن فتح. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطار، لويحك لم تراعي، فإنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. سمع الأبيات في القدر. يلا شيخ عمر، ها؟ عند من؟ عند الشيخ حمد السماع؟ عند أخينا إسلام. بسم الله. قال الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا أعنت، وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. من يسمى الأبيات يا إخواننا في القدر؟ ها؟ عند أخينا محمد، تفضل. قال الإمام الشافعي رحمه الله، ها؟ سنت على ما علمت، على ذا مننت وهذا أعنت، فمنهم ما شاء الله. رجل ثالث يسمى أيضا، وليكن من؟ ها دكتور شبكة، ما في؟ طيب، لا ما شاء الله، أحسنت. نعمل معرفة شيخ حمد، جزاك الله خيرا. طيب، من سيسمع عند ناجح أو راجح؟ بسم الله. قال في العلم يجري الفتى والمسن. على هذا مننت وهذا أعنت وهذا قدمت وذا لم تعد، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم صغير ومنهم كبير. أحسنتم، ما شاء الله. يقول: ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أم سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، وذكر الحديث إلى آخره. قلنا هذا حديث يصك به في رؤوس المعتزلة الذين قالوا إن الله لم يقدر الهداية والغواية على الخلق، وقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم من أنفسهم، فهم قادرون على هداية أنفسهم وغوايتها، ولا دخل لمشيئة الله في هذا. وأنكروا ما سبق في علم الله عز وجل، لأن فلان من الناس شقي وأن فلان من الناس سعيد، وأنكروا هذا الحديث كما سبق معنا. كان عمرو بن عبيد يقول: لو سمعت الأعمش يقول هذا لرددته، ولو سمعت زيد بن أبي يقول هذا لما صدقته، ولو سمعت عبد الله يقول هذا لما وفقته أو كذبته أو نحو هذا، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لما قبلته، ولو سمعت ربنا يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. كل هذا من ترهاق عمرو بن عبيد، ومن غلوه واحتراقه بالبدعة، بدعة الاعتزال ونفي القدر. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني، قال: حدثنا سفيان. من سفيان؟ عن عمرو بن عيينة أبو محمد، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيلي، عن حذيفة بن أسيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة، فيقول: أي ربي ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب، ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب، ثم يكتب رزقه وعمله ومصيبته، يعني أجله، معنى الموت. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا صفوان بن صالح، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن أبي الزبير. من أبو الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الصحابي الجليل، قال: سمعت عبد الله بن مسعود، رواية صحابي عن صحاب، يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. إي والله، فقلت: خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل. فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثته ما قال عبد الله بن مسعود، وقال: ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام، موكل ربنا عز وجل بالأرحام ملكا، فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول: يا ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما شاء فيها. على كل حال، تشعرون بشيء من التعارض بين حديث عبد الله بن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد. يحمل كما ذكر الحافظ بن رجب وغيره أن حديث عبد الله بن مسعود هذا في الأغلب، ويحمل حديث حذيفة بن أسيد في أحوال وصور أشخاص ولا معارضة، والأكثر ما وقع في حديث عبد الله بن مسعود، والقليل ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد. هذا أمر، ولا ننكر هذا الحديث ولا نضاعف هذا الحديث، والكل صحيح ولا بأس. وعليه لو أسقطت المرأة لثمانين يوما فهي تعتبر نفاس، لأن هذا الحديث في بيان هذه المدة، بخلاف حديث عبد الله بن مسعود 120 يوما. فيؤخذ بالأقل هو حديث حذيفة بن أسيد، لو أسقطت المرأة لثمانين يوما، 81 يوم، 82 يوم، تعتبر المرأة نفاس ولا تصلي حتى يتوقف دمها. معنى إخوة؟ بخلاف لو أسقطت في 40 يوما وما إلى ذلك، لا يعد هذا نفاسا. فإن زادت على هذه المدة عملنا بها. بارك الله فيك. قال: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا، أتى ملك الأرحام. والسقط يا إخوة، بالنسبة للسقط يغسل ويكفن، ولك في الصلاة فيه إما أن تصلي وإما أن لا تصلي. لمعنى شخصان يجوز أن لا يصلى عليهما: الشهيد والطفل الذي لم يبلغ الحنف، والطفل الذي لم يبلغ الحنف. ومات ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عن 18 شهرا ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباح، أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيها، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله، بمثل هذه القصة. ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. سيأتي يعني هذا الحديث مفصل أكثر من هذا. يقول: حدثنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب، قال: أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي علي بن جريج، قال: حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل، قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. تذكرون قصة الحجاج بن يوسف مع سعيد بن جبير، لما قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. لا، قال: أنت شقي بن كسير. والقصة الطويلة هذه كلها قصة منكرة لا تصح، كم هز بها الخطباء المنابر. ونحن ما فيش خلاف في المواد، احنا في القصة الطويلة اللي بنبكي بها الناس، معناه القصة الطويلة دي عبارة عن صفحتين في سير علام النبلاء، كلها لا تصح، لا يصح منها إلا أن الحجاج بن يوسف قتل سعيد بن جبير، وهذا خلاصة. وأن سعيد بن جبير دعا عليه فلم يسلط على أحد بعده، هذه خلاصة. قال عن ابن جريج، قال: حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل. من أبو الطفيل يا إخوة؟ قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يعني يتعظ المسلم فيما حل بالأمم من قبله وما حل بالناس من حواليه، فيعتبر ويتعظ. قال: قلت: خزيا للشيطان، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال: فلقي حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال: أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا، نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، أي ربي، أجله؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقصا. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح. من هذا؟ كاتب الليل أبو صالح عبد الله بن صالح المصري. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري قاضي مصر ومفتيها، وكان صاحب صيت طيب بين الناس لجوده وكرمه وبذل عطائه. قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر بن الخطاب أخبره النسمة طيب أخبره عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي ربي أذكر أم أنثى. يقول إسناد هذا حديث ضعيف وحق له أن يكون ضعيفا، وإن كان الحديث في جملته صحيحا. يقول كلمة معترضا هذه في إشكال. قال فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال ثم يقول أي رب شقي أم سعيد. قال فيقضي الله إليه أمره. الآن تلاحظون في حديث عبد الله بن مسعود الأطوار والمراحل، أطوار والمراحل الأجنة 40 يوم. عفوا. طيب أربعين ليلة معنا، لكن ما يتخلق إلا بعد الآن الثلاث الأربعينات بعد 120 يوما. أما حديث أسيد بن حذيفة بن أسيد فبعد 80 يوما ينفخ في الروح، 40 و40 مرتين طوران ومرحلتان. قال فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال ثم يقول أي ربي أشقي أم سعيد. قال فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه، يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النكبة ينكبها. لا إله إلا الله. الحديث هذا فيه ضعف، قلنا في زيادات على الأحاديث السابقة. مسألة الجبين هذه يقول لك لا ترى العين إلا ما كتب على الجبين، نأخذها من هذا الحديث الضعيف. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد. من هو؟ أبو إسماعيل الجهضمي عن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد وكل إبراهيم ملكا فيقول أي ربي أنطفة، أي ربي علقة، أي ربي أمضغة، فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الأجل، فما الرزق، فيكتب ذلك في بطن أمه. وهذا يقول متفق عليه. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال أخبرنا أبو عامر العقدي. من هو أبو عامر العقدي؟ انظروا في التقريب. عبد الملك بن حبيب؟ لا، انظروا أبو عامر العقدي. عن الزبير بن عبد الله قال حد نعم ايوه عبد الملك بن عمرو حسن قيس مخضرم. انظروا في التقريب كده. عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي ربي ماذا، فيقول غلام أم جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول أي ربي شقي أم سعيد، فيقول شقي أو سعيد، فيقول أي ربي ما أجله، فيقول كذا وكذا، فيقول أي ربي ما رزقه، فيقول كذا وكذا، فيقول ما خلقه، ما خلائقه، الأخلاق، فيقول كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. ما شاء الله. لو صح هذا الحديث لكان نافعا جدا، لكنه ضعيف أو منكر. قال نعم. ما ذكر أبو عامر العقر جميل ليس بالمخضرم لا. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال أخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرني خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن يحيى بن عبيد عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطنها. إسناد هذا اللفظ ضعيف جدا وإن كان معنى هذا موجود في الأحاديث السابقة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى في الكتاب القدر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم. الكتب التي ألفت في القدر تستطيعون الآن استحضارها أو لا نستطيع؟ نبدأ من جهة كده من اليمين. اذكروا لنا أسماء الكتب التي ألفت في القدر من هنا كده من اليمين هكذا ها من جهة اليمين. اذكروا لنا ما هي الكتب التي ألفت في باب القدر؟ ها من الذي تكلم أنت؟ تفضل. شفاء العلي في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمه الله تعالى. طيب الكتاب الثاني من؟ يحفظ محمد الزيادي ده كتاب القضاء. جميل للفريابي ها ايش؟ التائية المجلد الثامن المجموع الفتاوى في القدر معنا وفيه تائية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب ها اذكروا لنا احنا عايزين كتب مستقلة. اما كون الكتاب او هذا الاصل اندرج في كتب العقائد هذا لابد لا يخلو كتاب عقيدة الا وفيه هذا الامر. ها انما نحن نريد كتب المنفصل المستقله. من سيذكر؟ المعاصرون. من من المعاصرين؟ الشيخ عبد الرحمن محمود. ها ابراهيم ايش؟ الحمد. جميل. ها الحمد ولا الحمد المهم. ها من ايضا المعاصرين؟ ها اذكروا لنا ايها الناس. تفضل شن اذكروا لنا ايها الناس ها في القدر اشرنا الى كتاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى الجامع في القدر معنا يا اخوان كتاب اكبر من هذا شيئا قليلا. طيب اذكروا لنا من المتقدمين ها في القدر ابن خزيمة مر بنا ولا ما مر؟ مر بنا ونحن ندرس كتاب التوحيد أن ابن خزيمة رحمه الله أملى كتابا في القدر وبعدين أملى كتابا في التوحيد مر بنا يوم الخميس السابق معناه في درس الخميس. ها اذكروا لنا كتبا أخرى في الحقيقة كتب يعني المؤلفون في هذا كثر جدا جدا معناه. طب أرجئكم للغد خلاص تكون دخلتم كده عملتم بالأصابع كده في الموسوعة الشاملة يمين شمال هتحصلوا مئات الكتب خلاص. من سيتكلف بهذا؟ من سيحمل هذا الحمل؟ يلا عند أخينا سامة خلاص. غدا يأتينا إن شاء الله بقائمة بأسماء الكتب التي ألفت في القضاء والقدر. عرفنا؟ البيهقي له كتاب في القضاء والقدر مطبوع ومحقق. الشيخ مرعي الكرمي صاحب الدليل كتاب الدليل ومنار السبيل صاحب منار السبيل له كتاب في القدر مطبوع أيضا ومحقق. وكتب كثيرة جدا، لكن المهم أنتم تدخلوا كده وابحثوا، ما كفتكم الموسوعة الشاملة، دخلتم على الشبكة وأتيتم بأسماء المراجع في هذا بشيء يسير جدا. أي كتاب ألف في القضاء والقدر بترجع إلى ثبت المراجع في الآخر كده، يأتيك بأسماء وعناوين الكتب اللي أنت عايزها، شيء سهل جدا. معنا يا إخوان؟ بارك الله فيك. طيب، طبعا الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم تناول هذا الحديث بالشرح والتحليل، هذا الحديث لأنه من حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، وهو من أصل 40 نووية، وتعرض لشرحها ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم. من أبو حازم؟ سلمة بن دينار الأعرج. عن سهل بن سعد السعيدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وما هذا إلا بدسيسة في قلبه أعاذنا الله وإياكم، رزقنا الله وإياكم الإخلاص يا إخوة. وإن الرجل ليعمل بعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة، يعني يتوب الله عليه. كم من واحد من رؤوس المبتدعة تاب في آخر أيامه؟ الفخر الرازي ذكروا توبتهم، الغزالي كذلك، الشهرستاني كذلك. كم من رؤوس كبار لو ماتوا على ما هم عليه لكانوا من رؤوس العذاب والعياذ بالله، ولكن تاب الله عليه. لكن ما رأينا أناسا هم راسخون في العلم، هم أئمة الهدى، جاءوا في آخر المطاف وقالوا: احنا كنا غلطانين، والله سامحونا، احنا أغويناكم، ونرجع الآن عما كنا عليه. هذا ما رأينا أبدا. لكن الصنف الأول هذا بسبب نية سيئة ودسيسة خبيثة وطوية لا ترضي الله، فيها نفاق والعياذ بالله، لا يوفقون. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب، قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفران، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد عن أنس. من حميد؟ حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروه بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمله بعمل سيء، وإن العبد لا إله إلا الله، هذا يورث في أنفسنا الوجل والقلق، ولا ندري ولا نأمن، لا نأمن من مكر الله عز وجل، ونخاف من السوابق والخواتيم. وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه لدخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، كيف استعمله؟ أرحمك الله. قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقضيه عليه. عمل صالح في ختمه: صلاة، صيام، صدقة، بر، طاعة، يوفق للتوبة والاستقامة في آخر عمره. قال: أخبرنا يموت في يوم جاء فيه نص أن من مات في هذا اليوم أو في هذه الليلة يؤمن من عذاب القبر وما إلى ذلك. مثل هذه كلها أمارات حسن الخاتمة. طيب، قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصف، قال: حدثنا مهرج بن النعوم، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن نصر أبي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجي بن كعب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. يقول حسن، وإن كان هذا الإسناد فيه ضعف، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال أخبرنا عبد الرحيم بن أرون الغساني قال أخبرنا نصر بن طريف عن قتادة عن أبي حسان عن ناجي بن كعب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا. قال باب الإيمان، لأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. قال أخبرني الفريابي قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم. من الوليد بن مسلم؟ الدمشقي أحد الثقات، لكنه كان يدلس تدليس التسوية. قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال أخبرنا سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الوليد الصحابي الجليل أحد النقباء الاثني عشر لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال يا أبتي أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر هذا، من مات على غير هذا دخل النار. قال صحيح بما بعده. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية ابن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحنس عن عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى في أثر الموت، فقال يا أبتي أوصني واجتهد، فقال اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان. انظر إلى الوصايا الجميلة، وصاية العلماء من الصحابة، ما بيوصي ببيت الفلاني بالقصر الفلاني، لا، أحسن ما يتوصى به الناس النصائح الدينية الشرعية التي تثبت العبد على طاعة الله عز وجل وترسخ في قلبه الإيمان. قال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ ما معنى خيره وشره؟ هل في أفعال الله الشر؟ عند الشيخ أحمد عبد المتعب، هل في أفعال الله الشر؟ حتى تؤمن بالقدر خيره وشره المراد المفعولات لا فعل الله عز وجل، فإن فعل الله كله خير، المراد المفعولات. معناه مثلا المطر ينزل فائدة لأقوام وضرر على أقوام وهكذا. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن أصبر النصيبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزهارية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. من الذين ألفوا في القدر من المعاصرين لا تنسوا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، له كتاب في القدر، وإن كان صغير الحجم لكنه كبير الفائدة والقدر، وذكر في حديث ابن الديلمي هذا. قال إنه لقي زيد بن ثابت فقال لي إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء والأهل الأرض وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده أو حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار لا ينفعه. ولو أنفق مثل أحد ذهب ما دام هو مكذب بالأقدار لا ينفعه لا تنفعه تلك النفقة. نكتفي بهذا القدر يا إخوة على أمل لقاء بكم إن شاء الله بعد الظهر مع سنن النسائي بإذن الله عز وجل في نفس هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.